بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب نقرأ في الرسالة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهي رسالة الأصول من علم الأصول. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. الأحكام جمع حكم وسبق تأليفه. الوضعية من الوضع، والوضع جعل الشيء على هيئة معينة، الوضع. وإن كان للوضع اصطلاح خاص، اصطلاح خاص عند علماء اللغة، ومنه علم الوضع، وفي ذلك بعض المؤلفات الموجزة المختصرة في علم الوضع، والمقصود به علم وضع اللغة في كيفية وضع حروفها وكلماتها ترتيبا وتركيبا واستعمالا، وفي ذلك بعض التأليفات في هذا. لكن المقصود هنا الوضع جعل الشيء، جعل الشيء. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات. الأمارات جمع أمارة، وهي العلامة، وهي العلامة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. الثبوت والانتفاء يعني في الحقوق، في الحقوق. والنفوذ أو الإلغاء يعني في العقود، يعني في ماذا؟ في العقود. ويقال هذا أيضا في العبادات، في العبادات. وتعريف الحكم الوضعي لما قال بعض العلماء هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين سبباً أو شرطاً أو مانعاً، على وجه السبب أو الشرط أو المانع. نعم. نعم. قال: ما وضعه الشارع أي جعله من أمارات لثبوت الثبوت أو الانتفاء. أمارة لثبوت شيء، مثل جعل الشهود أمارة لثبوت حق، أو كذلك الانتفاء كجعل القتل علامة لانتفاء الميراث، أو النفوذ كجعل الرضا بين المتعاوضين لا بد منه لنفوذ عقد البيع، لنفوذ عقد البيع ووجود العوضين آخره، أو الإلغاء كجعل العيب يعني أمارة لإلغاء العقد مثلا. نعم. والأحكام الوضعية أشهرها ثلاثة لم يشر إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما قال: ومنها الصحة والفساد، ومنها الصحة والفساد. والحقيقة أن الصحة والفساد هي من المختلف فيه، مختلف هل هي من الأحكام الوضعية أو ليست من الأحكام الوضعية. لكن المتفق عليه في الأحكام الوضعية ثلاثة، ألا وهي السبب والشرط والمانع، السبب والشرط وكذلك المانع. نعم. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لاحقا الشرط والسبب وكذلك المانع، سيأتينا ذلك. قال: ومنها الصحة والفساد. الصحة والفساد، فجعلها أحكام وضعية. جعلها ماذا؟ أحكام وضعية. وبعضهم يجعلها أحكام تكليفية، والحقيقة أنها أوصاف تقوم بفعل المكلف، فيقال هذه عبادة صحيحة وهذه معاملة صحيحة، أو عبادة فاسدة أو معاملة فاسدة. قال: صلاتك صحيحة وضوءك صحيح أو فاسد، حجك صحيح أو فاسد، صيامك صحيح أو فاسد، بيعك صحيح أو فاسد، إجارة صحيحة، رهن فاسد، بيع سلم فاسد أو صحيح، ونحو ذلك. نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى رجح إيش؟ رجح كون الصحة والفساد ماذا؟ كون الصحة والفساد من أحكام الوضعية، والأقرب أنها من ماذا؟ صفات لفعل المكلف. وكان الأولى أن يقدم هنا ذكر إيش؟ السبب والشرط والمانع. قال: فالصحيح لغة السليم من المرض. شو الصحيح؟ السليم من المرض. أصل هذه المادة الصاد والحاء والحاء تدل على السلامة. صحيح أي سليم من المرض. واصطلاحا أي عند الأصوليين، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، عبادة كان أم عقدا. وبعض أهل الأصول في التأليف يجعلون تعريفا لكل من العبادات والمعاملات. ما هو الصحيح في العبادات؟ الصحيح في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. هل أسقط القضاء أو أسقط الاقتضاء اللي هو الطلب؟ هذا محل خلاف، لكن نقول الصحيح في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، والصحيح في المعاملات ما نفذ وترتب عليه الأثر. في المعاملات ما نفذ وترتب عليه الأثر. نعم. إذن قال الاصطلاح: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. قال: فالصحيح من العبادات ما بنيت به الذمة. طيب الأول، ما ترتبت آثار فعله عليه، يعني صليت صلاة صحيحة، ما هي ترتب عليه؟ يترتب أنك لا تطالب بصلاة العصر مرة أخرى. ما ترتبت آثار فعله، ما الذي يترتب عليه؟ أن لا نطالبك. عبادة كان أم عقدا؟ قال: فلان صلى العصر، فأنت غير مطالب، لا يطالبك الله عز وجل بذلك. واضح؟ فالصحيح من العبادات ما بلئت به الذمة وسقط به الطلب. ها؟ الشيخ يرجح ماذا؟ ما بلئت به الذمة وسقط به الاقتضاء، لا يطالب، لا يطالب. بعضهم يقول: وسقط القضاء، يعني لا يلزم بأن يفعله مرة أخرى. واضح؟ نعم. بلئت ذمته، يعني جاء يوم القيامة ليس مشغولا، مشغول الذمة، ليس مشغول الذمة، ولا يطالب بهذه العبادة. وسقط به الطلب، لا يطالب أن يصليها مرة أخرى، لا يطالب أن يصليها مرة أخرى أي برئت ذمته. أيوه. يقال صلى صلاة هذا صلاة الظهر صحيحة، يعني ذمته قد برئت لأنه كانت مشغولة فبرئت، وليس مطالبا بأن يقضيها، ليس مطالبا بأن. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، هذا هو الصحيح من العقود، ها؟ ما يترتب ما نفذ وترتبت عليه الآثار. فإذا اشتريت كتابا قلت هذا صار ملكا لك، اشتريت كتابا فقلنا هذا عقد بيع عقد شراء كتاب صحيح، معناه ترتبت أثره، ترتبت يعني صار الكتاب ملكا لك وصار الثمن ملكا للبائع، فلو كان فاسدا لم يقع هذا الأثر ولم يترتب هذا الأثر. واضح إن شاء الله. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، لا بد من شروط وانتفاء الموانع، ومن ثم جاء ذكره في تعريف الشرط والمانع وأيضا السبب. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. هنا قرب لك المفهوم. إذا متى يكون صحيحا؟ لا بد من أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع، وإلا لم يكن صحيحا. إذا انتفت الشروط لم يكن صحيحا، إذا وجدت موانع لا يكون صحيحا. كالصلاة أن يكون هناك وقتها وشروطها موجودة وأركانها وواجباتها، كذلك في العقود ما يلزم في العقود لابد من توفره، وما يمنع لابد من امتناعه. فمتى فقدت الشروط أو وجدت موانع فلا يترتب الأثر ولا يكون العقد ولا العبادة صحيحة. نعم. وكذلك على كل لا بد من توفر السبب، كذلك لا بد من توفر السبب. نعم. كم أخذنا وقت؟ ها؟ 13 دقيقة. شوف شوف. نعم. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. هنا في الحقيقة يحتاج أن نعرف كلا من الشرط والمانع ونستطرد بذكر السبب، وهذا نتركه في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. أجيب عن بعض الأسئلة واعذروني الوقت ضيق. يعني يقول هذا تذكير في المباح. أي نعم، الدرس الماضي ذكرت بيت ولم أستحضره، ف الأخ ذكره لنا قول عبيد بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت أذناه وارتكبنا وفعلنا ما نريد، ولا مبيح لا مؤاذن لا أحد يأذن ولا مبيح لما حمينا. هذه قائمة الحاضرات. هل من مرادفات الصحيح اصطلاح اللفظ المجزئ بالعبادات والمعاملات معا؟ طيب، يقولون الصحيح والفاسد، ويقولون الصحة والقبول والإجزاء، هل بينه مترادفات أو بينهما فوارق؟ الصحيح هو إلى حد ما كالمجزئ، بعض العلماء يقول الصحيح والمجزئ بمعنى واحد، ولكن بينهما فرق. فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح، ويقال عبادة مجزئة ولا يقال عقد مجزئ، فيجتمعان ويفترقان، فيجتمعان في العبادة ويفترقان في المعاملة. فالصحيح يشمل العبادات والمعاملات، وأما المجزئ فإنما يقال في العبادات. أما القبول فمنهم من يطلقه بمعنى الصحة، يقال صلاة صحيحة، صلاة مقبولة أي صحيحة. والصحيح في والأدق في ذلك أن القبول أزيد من الصحة والإجزاء، أزيد من الصحة والإجزاء، لأنه يتعلق بأمر أخروي. وقد يطلق في نصوص الشريعة ويقصد بها الصحة والإجزاء، ولكن يراد بها كذلك المعنى الأخروي الذي هو استحقاق الثواب. فمن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني البالغة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تصح، وبالتالي لا يترتب الثواب. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يثاب، مع أنها صحيحة ومجزئة. ومثل ذلك في من شرب خمرا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.